بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وبمتابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة. لمن أراد المتابعة، الكتاب هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ووصلنا إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته. وفي اللقاء الماضي ما زال شيخنا حفظه الله في الطرف الخامس من أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، الذي سأقرأه الآن ثم يكمل الشيخ شرحه جزاه الله خيرا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة ذكرنا حديث عائشة من صحيح مسلم كان إحدانا، وتطرقنا لكلام النووي أن الرواية كان بدون تاء فليست كانت، وحكى عن سيبويه أنه يجوز ذلك. حكى سيبويه في كتابه ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل. وقال بعض العرب قال امرأة، فهذا نقل الإمام هذه الصيغة وصححتها في الحلقة السابقة. إمام هذه الصنعة، فهذا نقل إمام هذه الصنعة أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج، يعني المؤنث الحقيقي. أما المؤنث المجازي، وهذا ليس من كلام النووي ولا سيبويه، أما المؤنث المجازي فيجوز ذلك من دون تردد. المؤنث الحقيقي يسند إليه الفعل بالتاء إلا إذا فصل بينه وبين الفعل، والمؤنث المجازي أيضا إذا أعيد إليه الضمير يجب أن يكون مقرونا بالتاء، كالشمس والسيارة ونحو ذلك. الشمس طلعت، لو يجوز أن تقول طلع الشمس. أنه يجوز حذف التاء من فعل ما له فرج، يعني المؤنث الحقيقي، من غير فصل. وقد نقله أيضا الإمام أبو الحسين ابن خروف في شرح الجمل، وذكره آخرون. شرح الجمل لمن؟ ابن خروف؟ لا، الشرح لابن خروف. الجمل، الجمل المتن لمن؟ جمل الزجاجي، أشهر من نار على علم عندهم، وهو مطبوع ولا زال يطبع ويحقق وتطبع شروحه. ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة، ويجوز أن تكون كان التي هي للشأن والقصة، أي كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها، والله أعلم. وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الواو، لأن اللي في شرح النووي. وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء وإسكان الراء، كذا في شرح النووي، وتصحيحي له هو إسكان الواو. فور ما في تاء أصلا، فيه راء صح، لكن الراء مجرورة لأن دخلت عليه مضاف إليه. ها؟ مضاف إليه. وين؟ في فور. نعم حرف الجر فوري حرف الجر. نعم اسم مجرور. الراء مكسورة والواو ساكنة، والنووي يقول هو بفتح الفاء وإسكان الراء. لا الراء مجرورة، هذا الصواب، هذا كلام مخالف للواقع ولا يمكن أن يقوله النووي، وإنما من نساخ ولا طباع ولا. معناه معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء أي الحيض. وقولها أن تأتزر معناه أن تشد إزارها، تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها. وقولها وأيكم يملك إربه، أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه، ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه حاجته أربه، وهي شهوة الجماع. والمقصود أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم، وهي مباشرة فرج الحائض. واختار الخطابي هذه الرواية أربه، وأنكر الأولى وعابها على المحدثين، والله أعلم. وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان، وهذا الوادي إذا سال، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة، الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها. والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة، وهو عرق في فمه الذي يسيل منه من أدنى الرحم دون قعره. قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض بلهاء، حائض بلهاء. لماذا؟ لا يلتبس، ما يقال رجل حائض وحائضة، رجل حائض ومرأة حائضة، ما في الحائض حائض، ما في، ما له شريك في الباب، فلا يلتبس بما لا هاء فيه. هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ولا يمنع من ذلك، لأنه أيضا لا يوجد لبس. ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمست وعركت وضحكت ونفست، كله بمعنى واحد. وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت. أما الأحكام، أحكام الباب، فجماع المرأة الحائض في فرجها حرام بالإجماع. وجاء من أتى كاهنا أو امرأته في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود وغيره والترمذي أيضا وفي المسند وفي كثير من دواوين الحديث، مما يدل على أنه نجمع الحائض كبيرة من الكبائر. وفي الفروع، وهو من كتب الحنابلة المعروفة عندهم والتي لها شأن بينهم، أشار إلى أن جماع الحائض ليس بكبيرة، على الحد الذي يقررون به ما تمنع به الشهادة. وهذا الضابط الذي ذكروه مخالف للنص. وإذا جامعها في الفرج فهو آثم، إن لم يكن جاهلا بالحيض أنه وقع على امرأته وهو لا يعلم أنها حاضت، أو بالحكم أو جاهل بالحكم لا يعرف أنه حرام، وحينئذ عليه التوبة والاستغفار، وهل عليه كفارة أو لا؟ جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وحديث مضعف عند أهل العلم، وصححه بعضهم، وقال النووي ضعيف باتفاق الحفاظ، وحينئذ لا كفارة عليه. قال ابن حجر: رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن بطال ورجح غيرهما وقفه. وقال في التلخيص: الاضطراب في سند هذا الحديث ومتنه كثير جدا. وفي كلام الألباني رحمه الله تعالى في تلخيصاته للسنن تصحيحه، يعني صححه الألباني وصححه الشيخ ابن باز في رحمه الله في فتاويه، وقال الموفق في المغني رحمه الله تعالى: فصل. فإن وطئ في الفرج أثم ويستغفر الله تعالى. وفي الكفارة روايتان، إحداهما يجب عليه كفارة لما روى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه، ولم يذكر كفارة، ورواه أبو داود أيضا. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: إسناده قوي. ولم يذكر كفارة، ولأنه وطئ نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطأ في الدبر. وللشافعي قولان كالروايتين. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ يعني عبد الحميد، قال: نعم، لأنه في نفسك منه شيء عن الحديث، قال: نعم، لأنه من حديث فلان، أظنه قال عبد الحميد. وقال: لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة. وقال في موضع ليس به بأس، فقد ليس به بأس إيش؟ ها؟ الراوي، قد يسمع أو يقرأ أحد هذا الكلام ليس به بأس، يعني وطء المرأة في الحيض، لا، ليس به بأس، يعني الراوي. قد روى الناس عنه، فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد، يعني في المذهب في الحديث. وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كانت له مقدرة على التصدق بالدينار أو بنصفه تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدينار أو بنصفه. قد قال أبو عبد الله بن حامد: كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها أو عن بعضها ككفارة الوطء في رمضان. فصل، يقول الموفق: فصل. وفي قدر الكفارة روايتان، إحداهما أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير، أيهما أخرج أجزاءه روي ذلك عن ابن عباس، والثانية أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق. قال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي والأول أصح. قال أبو داود: الرواية الصحيحة يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه. فإن قيل، هذا في المغني، كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيما فعل كان ذلك واجبا كذا ها هنا. أما النووي رحمه الله تعالى فذكر في أحكام هذا الباب في مباشرة الحائض أنها أقسام: أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة، ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ثابت بالدلائل القطعية بالكتاب والسنة. ولو فعله إنسان غير معتقد لحله، فإن كان ناسيا أو جاهلا أو جاهلا بوجود حيضها أو جاهلا بتحريمه أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا، فهذا ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة. وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه، يعني لا كفارة عليه يعني قول الجمهور، بسبب عدم ثبوت الحديث عندهم. والشافعي يقول: إذا صح الحديث، وهو مذهبي، لو صح هذا الحديث قلنا أنه يلزم الشافعي أن يقول به، لكنه لم يصح عنده. وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى. والقول الثاني وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، قديم من قولي الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري سعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وأسحاق وأحمد في الرواية الثانية. واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد: عتق رقبة، مع أنه لم يرد في الحديث، وإنما قالوا مثل كفارة اليمين مثل. قال الباقون: دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار، هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه، يعني قبل الغسل. وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. هذا كلام النووي. وذكرنا كلام الحافظ بن حجر، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، وقال في التلخيص: الاضطراب في سند هذا الحديث ومتنه كبير جدا. ذكرنا ونقلنا عن الشيخ ابن باز والألباني تصحيحه، والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي شرح فيها شيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ونستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة ما تبقى أيضا من شرح هذا الحديث وبقية أطرافه بمشيئة الله تعالى. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وحتى الملتقى بكم بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.